هذول بعيد هي المأمور بحقيقة ذلك وهو القرآن. القرآن هو خلق الله، مو بس خلق الله، خلق كل إنسان كامل. لذا ما نكتب الله يقول دائما لا يكتب الله إلا المعاصي، لا يكتب الله إلا ما شاء. نحن الله أقوم على أن هذا شيء واقع، واقع ما عندنا. ما في القرآن واقع الحقيقة الأساسية. فهذه المشكلة التي تفتح لنا في الجهاد. شو بدك تسوي؟ غفل عن نفسك ما شاءه وتعمل عمله. أنا لا أطيق أن أجامله ولا أطيق أن أعمل عقل من اللي أعمله اليوم. يا هذا الكلام وخرج من الأول، خرج المجهول. هذا جدع. يا خالد كنت نحن نخالف هذول العقليين المادليين مش يسموهم ما أعرف المقال. لا نخالفهم لأن خالف أبو مدني، خالف عائلة أبو مدني. نحن نوافق الخبر العلمي ونوافق قصصنا ومن ذلك هذا دل على الإنسانية الضعيفة الضئيلة لا تكون إلا للنعم. الشجرة المثمرة لا يقطعها طعمها ولا يجنوها طعمها عن تسمد إليه، لكن لما تبت الشجرة ما في ثمر وقطع حطب وبيع للناس. وكلهم هؤلاء ما رأوا الثمر، والثمر عن جنسه الداخلي، خلقه الداخلي، القرآن اللي هو القانون الإلهي الداخلي يمد الإنسان لا من الخارج، من الخارج البدني عم بيستمد من المدنية الثقافة التفاعل إلى آخره. أنتم بنات الدين الإسلامي هو قانوننا، هو حقيقة منك اقرأ الجميل واجب ان يأتيك الله لا يكلف الله نفسك انه هو احد انه لا اله ما في شيء من برا ما بتكلف ابدا. التكلف البيت البيت ما بتكلف ما في امر الواقع، لكن بالدجل الدجل بيتكلف عن الشرب بيعمل مخالفه بتلبس قصير بدها تطلع بس بتقرعها بدها تطلع كذا. بعد ما تصير وجوديين هذول كيف المانيا وبعض فرنسا وجوديين هذول تطلع مفرده من الرجال والنساء اسم الوجوديين. ما فينا مصطلح مصطلح وجوديين، لكن النار بدها تنتهي. الله تمنينا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين، لان اخواننا تسمع كلام الكلاسين كلاسين حكايات، لكن المصيبه الجنه النار. النار طبقات بركات بركات مع مرارة وتحت مرارة وتحت مرارة، والإنسان إنه مثلا مثل أو مثل قطر، لكن الجنة للمؤمن أقل مؤمن إلى قطر في الدنيا وعشر مرات. أي شيء أستطيع من ومن وإلى نفسه مرسل ومرسل أقل مرسل مع بيناية، لكن هناك في التركات ما أعتقد التركات من زكاها من الوجود، وقد خاب من زكاها من الوجود. احنا سألنا بما مغالبتي عبد الضيف مش عكاها بالسأل، يعني ضمير عن كل ليش عن الكيل هذه بتخبر ما ليش عن الشفو. لما واحد يكون بتعمل مغالبة ما ليش عن الشفو ولا عن الصغير أبدا، بتخبر بعض ليش الله متسمعه الباطل ناظر إليها باسم الباطل. لما تعمل شيء باطل الله ناظر ما تدري هذا الخلق اللي نفسه متبقى ما تدري ذلك ما تدري ذلك إجمع لا تدخل النفوذ النفس من السبع مراتب. جينا للدنيا حصلنا هي الحق السبع مراتب، وقعدنا تسلك فيها من الأمارة إلى الكامل. نفس الأمارة تتراقى نفس اللوامة، تتراقى نفس اللوامة، نفس الملهمة، تتراقى للمطمئنين. بس دخلنا في المطمئنة دخلنا في أول مرتبة في الكمال. بعد الخامسة الراجل ثلاثة مرتبة سبعة كامل. فأنا كان واحد مشهور رجل كبير قال لي ثلاث سنة قال نعم صحيح قلت له ولا أعرف فجد بإلهي. قال الله تعالى يا أنت وفي أية وفي المطمئنة أرجع إلى ربي يا ربي أنا المرضية فكن في البال ومتفجد. قال هو يا شيخي ما نعمل معنى قلق معنى قلق ليه قلق عليك يا شيخي وضع مفيد وضع لو كان صاحي يرجع قلق قلق به من المخالفات وهذا قلق رحمي رحمي كان عن كل شيء قلق اسلم اسلم اسلم اذا جبتك على طبيب يطبق فيه منك هذا العرض وهو القلق. قال واحد عنده قلق وحرق هذا مش دين قال قلق وحرق قلق وفعل صحيح القلق ما قالوا عن الناس يعني قلق اللي بالنوم أما المطمئن ينام، ولكن إذا فكر أو ذكر يفكر في الذات الإلهية أو في المسجد أو في شيء النظيف أو في شيء العالي أو في العلو مطلوب مطلوب بينام بيشوف رؤية على حسبه. هذاك أو الحرق أو القلق إذا عاد يامس بيشوف حال رؤية نحو التعيس من تحت والدعوات حتى عم تقصه يجي بدأ أبيار بدأ أرض من الجمل بدأ طالب يكتب حاله هكذا. الإنسان بيشوف حاله حاله في قبله قبله بقى أهل الناس ساروا على الطريق اللي الله مدهم ما لم تقل الله قال عن محمد القلب وما ينطق عن الهوى ما تدخل في شيء أبدا. كان يسأل يقول الميسر لا اعلم ان علم الاستعانة ولا لا استطيع الوحي كرهت ان اقول سمعوني ما جئتم ما جئتم في مؤمن هذا هذا حسب الجميع الدافع لان جمناتهم كانوا لكارب قلت سمعوني كم يجب ان يسمعوا اذا كان ذلك كذاب او منافع او مرائي او حاضر ضعف ما اعلم كل الاعلم ان علم الاستعانة هذا تقرب منه ما وصل الى الحكيم ما كان يظهر من الانسان يعمل كذا يقول كذا يقول كذا لا وصل كان اديب وكان راح الرحمه غيري عليه على ما اصل يوم الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وهكذا كان لا يفاجئ احد بالشيء المزعج لا لانه كان حكيما وكان رحيما. وهكذا بدات الى ان نرجع الى القران وهو القانون الإلهي اللي بين فيه ما يضرنا وما ينفعنا وبين وامر بكل شيء تنفعنا امرنا فيه وكل شيء ضرنا نهانا عنه. وهذه هي الشريعه عباره عن امر عن الاجبار الباطل الاراده والمشيئه والقضاء والقدر هذا كله غير عننا. نحن نعلم ان هذه قدره الله فاذا كان المشي ام يسر والاراده تسر والقضاء على يسر اذا لم يكن شيء ذلك والاجماع اذا الامور كلها بيده وتوجهنا الى ذلك لان الامور في يده هذا هو المرضي لله سبحانه وتعالى. بعض اراد المرضي ما كل معناه فالاراده اله المشيئة إله، لكن منه للحكيم، والقضاء والقدر إله ولي للحكيم. فأنا عرفنا أن الأمور كلها بيده، يجب علينا أن نرجع إليه بكل نيتنا، ونستسلم إليه بكل نيتنا، ونعتبر بما أمرنا، وننتهي عما نهى. وهذا هو الصوم والصلاة والحج والزكاة، وهذا هو الإيمان الحقيقي. أما الإنسان بتعمل من نفسيته وجيرانه هيك عمله، وجيرانه هيك لبسه، وجيرانه هيك خرجت على الصوم، وليك من جاءته فأسقى فأدرى فالزابد. أخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة كان يعرفها صلى الله عليه وسلم، وذكرها أن فلانة صوامة صوامة، إلا أنها لسانها مجد اتكلم كده. قال هي في الدار. على الإنسان إذا عمل 99 عام حسن والسيئة واحدة، السيئة تغلق تدخل في 99 حتى نبقى كل يوم 100. وهكذا إجياته تمشي على طريق الآن المدنية. المدنية ما في قانون، في قانون قانون الشهوات، هذا في قانون قانون الشهوات. هذول الأمر بعض تقليد. لا، نحن لا نقلد أحدا، نحن نمشي على ما أمرنا الله ونترك ما نهانا الله عنه، وهذا هو الحقيقة. هذا تبين عنه من ذات عند عقل يدين يتلو عليه لما أمره، وهذا الأمر لا شك ولا ريب كل نفس ولجارة وللمجتمع. لا يمكن الله يأمر بشيء يضر واحد من المجتمع أبدا أبدا. أمرنا بشيء ننتفع به، والعائلة تنتفع به، والمجتمع ينتفع به، حتى يقوم النصارى تنتفع به. ليش؟ أمرنا بالخير، ما أمرنا بالشر. نهائنا عن الشر، الشر قليل والشر كثير. وبيناه من فضل فضل ذلك انه في الارض يقصد من وجهه الشهوات، وقلنا الشهوات ما تكون حرام، شهوتها بدها تنجولي النار، او بدها تروح، او بدها تيجي تعريض بفلانه لبسه كذا، او تعريض فلانه ساكنه بكذا. على احسن مثال صاروا بدهم يشكلوا من ايش؟ الطبقات، الطبقات اسمها الافرنجيه، اسمها الافرنجيه. والناس تميل الى خصوصي جنس النساء اللي عاقل، اللي ما عنده عقل كثير يميل للافرنجيه. وكان قبل الفرنجي البلدور ابو فرنجي، قبل كان ما يعرف الاولين المسلمين، يقولوا هذا فرنجي ما مطلقه، لكنه احمق احمق على الحكومه. ليش؟ وهي حقيقة، وهي في عينه. لما يكون في قبل في قرية أو في حارة بلدان، هذول بيساووا في داخل القبل بيساووا أقشاح، يعني أرباطي أرباطي قام يدور على طابور صنبوش عن تجهاز ما كان في القبل، يجيبوا طابور مطلب الأطوة شحنة يجرونية المحفظ هذه فيما نادر يروح عليها، يعني استبعيد يجي يحطها في اجره الفرماطي البرنيطه، يحطها في اجره بشكل عالي. بعد يحكينا الرجال 70 80 هتقول له هو هو يجي في الخطه عالي غالي تستعير تلقي الواحد المتغرب كانه المتغرب الحرب. هذه الحقيقه دليل، وهذا دليل على الله كثير الاسلام. لو كان يمكن كذا ولا كان يمكن صحيحه حقيقيه، كان تكبر من كل شيء الفرنج، لأن فرنج هذا الفرنج كفار، والكافر ادعى هذا هو صحيح لا شك. فصار الآن من كثير من الأساتذة أنه قال في الفصل الفلاني، إلى متى وإيش قال في الفصل الفلاني؟ قال كذا، هي هذا من أحد الإنسانية، بيجي بيتوب ثاني وبرد على بيتوب آخر. دول اسمه النظريات، النظريات تخرج طريق العقل، لأنه طريق القلب، وما من فيلسوف إلا رد على فيلسوف آخر، على منبر صاحبنا ان ياتي جد الفيلسوف او على اخر من المجندين الاولين لان صاحبنا ان مر ان عمر مات وعلي ما لك ان يقال الله قال صلى الله عليه وسلم فانا الخطه عباره عن ايات قرانيه وحديث نبوي هذا اما الدكتور قال في نهايه فيجي تحت المنطقه المنقوطه من كذا وكذا وكذا ما يعرف واجابت امور بطيئه كما في دماغ الفيلسوف قال ان الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم محمد سيدي عاقل مفكر يقول له انت عايش محمد هذا سنه من المنطقه عاقل مفكر اذا انت عايش فيه من عقل ومفكر ومحمد ولو كان زعيما ولو كان ملكا ولو كان غنيا الغفور